وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل. ثم قال بعدها ما أفضل على رسوله نهى القرى. وش علاقة بين الآيتين؟ الحكم يعني سواء أموال بني النضير أو غيرها مما لم يجف أهل المسلمين بخير ولا ركاب. ما معنى لم يجف أهل المسلمين بخير ولا ركاب؟ يعني لم يجلبوا لا خير ولا ما فيها تساوي شيء. تمام. طيب أبو زكريا تقسيم مال الفيء قسمه. مال الفيء يكون الخمس لله وللرسول. نعم. الخمس. ها. لله ولرسوله والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني طيب والأربعة أخماس؟ الأربعة أخماس للمجاهدين. متأكد؟ الأربعة أخماس للمجاهدين. أنت تقسيم مال الفيء. الخمس لله وللرسول والخمس الثاني للقربة والخمس الثالث لليتامى والخمس الرابع للمساكين والخمس. طيب والآية واعلم أن ما غنمتم من واعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللقربة. لله وللرسول هذا خمس. ها. يعني هل هذه الآية نفس آية الأنفال؟ بدا آية الأنفال بالغنيمة. ها. وهذه في الفيء أي يقسم على الخمسة بالتساوي خمسة أقسام. آية الأنفال الخمس لخمسة والأربعة للمجاهدين. وقعت الفخ يا محمد. تقول نعم. سأبقي شوي ولا ضبط؟ تقول نعم. الفيء يقسم على هؤلاء خمسة أقسام. الغنيمة تقسم خمسة، خمسها يقسم خمسة. واضح؟ أما هذا كله يخمس، فالفيء كله لهؤلاء، الغنيمة خمسها لهؤلاء خمسة أقسام. وهذا يسمى خمس خمس خمس الغنيمة هناك. جميل. طيب في قاعدة في الآية، قاعدة عظيمة جدا، ما هي؟ وما آتاكم الرسول كملها فانتهوا. إذن هذا قاعدة عظيمة، أن ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنه فواجب الاتباع، الأمر بالامتثال والنهي بالاجتناب، صح؟ ولا لازم نجده في القرآن؟ طيب لو وجدنا أمرا أو نهيا ليس في القرآن وإنما في السنة، فهل هو واجب، أعني بذلك واجب القبول، أم لا بد أن نجد له أصلا في القرآن؟ تمام. إذن نقول السنة كالقرآن في الاستدلال. جميل. درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين إلى آخره هذا بدل من قوله لذي القربى، في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله للرسول ولذي القربى، لذي القربى واليتامى والمساكين هذا بدل منها، يعني فالفيء كذلك لهؤلاء الأصناف، فقراء المهاجرين وفقراء الأنصار وفقراء الذين جاءوا بعدهم، ثلاث أصناف يدخلون في هذا الفيء. قول سبحانه للفقراء المهاجرين، الفقير هو المسكين الذي لا يجد كفايته، والمهاجرين الذين هجروا ديارهم إلى المدينة ففارقوا أهاليهم وفارقوا ديار الكفر بعد أن أسلموا وانتقلوا المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أخرجوا من ديارهم، فهناك خرجت قريش المهاجرين من مكة وأموالهم، فتركوا أموالهم لأن قريش منعتهم، والمراد هنا من كان عنده مال وهو الغالب، والمال يشمل كل ما يتمول، فيشمل إذا كان عنده بيت أو عنده دواب فخرج هجرة وهربا بدينه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يطلبون فضل الله عز وجل ونعمته ومنته بالإيمان وكذلك بما يكون من المال الذي يقيمون به حياتهم، ورضوانا أي طلبا لرضوان الله عز وجل لأن الله أمر بالهجرة، وأيضا وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله أي دينه ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقفون معه ويجاهدون معه ويحمونه ممن أراد به سوءا، أولئك هم الصادقون أي هؤلاء الذين صدقوا إيمانهم وقولهم بأعمالهم. وقول سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني بذلك الأنصار وهم الأوس والخزرج ومن معهم في المدينة ممن استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى والثانية، واستعدوا نصرته عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليهم، وقد فعلوا رضي الله عنهم. وقوله سبحانه تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار يعني المدينة سكنوها، والإيمان من قبلهم. قال العلماء هذا فيه إشكالان، إشكال الأول كيف يكونون من قبلهم مع أن المعلوم أن المهاجرين أسلموا قبل الأنصار، والإشكال الثاني كيف قال سبحانه تبوأ الدار والإيمان، وهذا الإيمان يتبوأ لمعنى التبوأ الاستيطان والسكن، فهل الإيمان يسكن أم الإيمان يدخل القلوب ويعمل به؟ والجواب على الإشكال الأول أن قوله سبحانه من قبلهم إما يحمل على السكنة، سكن المدينة من قبل يأتي المهاجرون، أو يكون أنهم آمنوا قبل كثير من المهاجرين، والمراد المجموع للجميع، يعني كثير من الأنصار أسلموا قبل كثير من المهاجرين وليس كلهم. إذا هذا الجواب على الإشكال الأول. وأما الجواب على الإشكال الثاني هو قوله تبوأ الدار والإيمان، يعني تبوأ سكنوا الدار وهي المدينة وقبلوا الإيمان، ومثل العلماء له بمثل في اللغة العربية في قولهم علفتها تبنا وماء باردا. هذا رجل يقول، رجل عربي يقول في فرسة علفتها تبنا وماء باردا. الذي يعلف هو الأكل وليس الماء، فقالوا المعنى علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. فقال هنا أي سكنوا الدار وقبلوا الإيمان أو عملوا بالإيمان. طيب، قال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهذا قوله الإيمان يعني الدين، وهذه من الأدلة أن الإسلام والإيمان إذا انفردا صار كل واحد منهما يشمل معنى الآخر. هنا يعني قبلوا أركان الإيمان وأركان الإسلام، وليس المعنى فقط أركان الإيمان، لا بل الدين، وهو أيضا هنا بمعنى الدين، الإيمان معنى الدين الإسلامي. قال سبحانه يحبون من هاجر إليهم، هذا صفة عظيمة، أن المهاجرين الذين قدموا إليهم وكما يقال أن زاحموهم أماكنهم وأكلوا معهم وشربوا يحبونهم، وهذه من علائم الإيمان وصدق الدين، أن المؤمن يحب أخاه المؤمن وإن شاركه في دنياه لكن يحبه لدينه ويشاركه. ولذلك قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما أوتوا من الفضل، لأنه من المعلوم أن المهاجرين من حيث العموم أفضل من الأنصار، وإن كان في أحد الأنصار من هو أفضل من أحد من بعض أحد المهاجرين. طيب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون يعني يفضلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي لو كان بهم حاجة شديدة ومخمصة وفقر، إلا أنهم يفضلون غيرهم، وهذا من صدق الإيمان. ولن يضيرك شيء إذا فعلت ذلك، ولا تظن أنه سوف تضيق عليك حياتك أو تموت جوعا، بل هذا من أسباب الحياة الهنيئة إذا آثر الإنسان إخوانه على نفسه، وهي درجة عظيمة. وليتنا نؤثر بل نعطي مما نجد، هؤلاء يعطون إخوانهم ويحرمون أنفسهم، وما نحن فعندنا زائد وما نتفضل به على إخواننا، هذا واقع والله المستعان. قال سبحانه ولو كان بهم خصاصة، ثم حكم حكما عاما وأخبر خبرا لهم ولغيرهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو البخل وزيادة، بخل فيه إقبال وفيه نظر يمين يسار كأنه يريد كل شيء لنفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا بخير الدنيا والآخرة. ثم قال في الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، وهذا يشمل أصناف المؤمنين إلى يوم القيامة، يشمل الذين أسلموا بعد ذلك، ويشمل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما صفتهم؟ قال سبحانه يقولون ربنا، يعني يا ربنا، يدعون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اغفر لنا أي استر ذنوبنا وتجاوز عنها، ولإخواننا يعني في الإيمان في الدين، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا الدعاء يشمل المهاجرين الأول والأنصار وكذلك من بعدهم إلى يومنا هذا. فمن علامات الإيمان الصادق أن الإنسان يحب إخوانه في الله ويدعو لهم، ولا سيما من كان فوقه في السن وفي العلم، في السن وفي العلم، لا تجد في قلبه غلا وتجد تدعوه، وإذا ذكره ذكره بخير، وإن خالفه في ترجيح أو في دنيا أو في قبيلة أو في لون أو ما أشبه ذلك، نقول أخوة الإيمان تطغى على ذلك كله. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأيضا ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل هو الحنق والحسد والبغضاء، غلا للذين آمنوا يعني عموم المؤمنين. والدعاء بنفي الغل دعاء بضده، وهو المحبة والإيثار والألفة. يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وهذا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى في أن يقبل هذا الدعاء. نعم. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله، فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات. وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر، فلم يزل أنصار الدين يأون إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئا فشيئا وينمو قليلا قليلا قليلا، حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن والبلدان بالسيف والسنان، الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا لمحبتهم لله ورسوله، أحب أحبابه وأحب من نصر دينه. وقوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم بالذكر وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤتي الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة. طيب، ومر معنا أن المراد المجموع للجميع، يعني من حيث العموم جميع المهاجرين أفضل من جميع الأنصار، يعني مجموعهم، لا أن جميعهم أفضل من جميعهم. قلنا إنه يوجد في الأنصار من أفضل من أحد المهاجرين، كذلك قوله ولأنهم جمع بين النصرة والهجرة، وبهذا نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، أن المهاجرين من باب أولى، فمن أحب المهاجرين هذه علامة إيمان، ومن أبغض المهاجرين فهذه علامة نفاق. نعم. وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. ومختصر ذلك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد أصابني الجوع يعني كاد يهلك. فقال من لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من أنصار أنا. وفي رواية أنه طلحة بل أبي طلحة رضي الله عنه عم أنس بن مالك. فأخذه ثم أتى لزوجته فقال ما عندك؟ قالت ليس عندي إلا طعام الصبية. فقال علليهم فإذا أراد الطعام فنوميهم. ففعلت. ثم قال أطفئ السراج واحضر الطعام ونره أننا نأكل. وكان ذلك قبل نزول الحجاب يعني قبل أن يفصل الرجال من النساء. ففعلوا. فلما أصبحوا وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة أو قد ضحك الله من فلان وفلانة من عظم عملهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال رحمه الله والإيثار عكس الأثرة فالإيثار محمود والأثرة مذمومة لأنها من خصال البخل والشح ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله تعالى ورسوله ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتطلع إليه وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته وبذلك يحصل الفلاح والفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوا به من قبلهم فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين. وحسب من حسبوا يعني يكفي وحسب من بعدهم من الفضل أن يسر خلفهم أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم. طيب وبهذا نعلم أن حق الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار علينا عظيم جدا فنحبهم ونجلهم ونذكرهم بخير ونترضى عنهم ونرد ندب عنهم وعلى الأقل لا نسمع لمن يعيبهم. يوجد الآن من هو منافق في الواقع ويظهر أنه من أهل السنة ثم ينتقد بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه الذي قال العلماء إن معاوية باب الصحابة من دخل مع معاوية دخل حتى وصل إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ويوجد الآن من لهم مواقع في اليوتيوب وفي غيرها وربما خطباء ثم يدور حول الصحابة ولولا منهجية شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في عدم ذكر الأسماء لذكرت اسمين مشهورين في هذا. واحد داخل السعودية والله كبته الدولة أسكتته الحمد لله وآخر خارج البلاد خبيث مخبث في أوروبا مخبث يتكلم في الخطب عن معاوية رضي الله عنه وبزعمه أنه يمدح عليا وفلان وفلان. هو نقول يا خبيث يا مخبث هذا يجب أن يخرس وأقل ما أقل شيء أن ما نسمع له أبدا ولا نقول خلني أشوف يا أخي وش خلني وش. بعض الناس عنده لسانة وعنده أسلوب ياخذك حتى يضلك. وذلك العلماء نهوا طلاب العلم الذين ليس عندهم تمييز أن يقروا الكتب كتب الضلالة وأن يسمعوا لهم وجالسوهم. فيقول ابن تيمية وابن كثير قلنا إذا صرت مثل ابن تيمية وابن كثير اقرأ ورد. أما أنت ما تقدر قد تسمع وتضل حتى المناظرات الآن تحصل بين بعض مثل الشيخ عثمان الخميس جزاه الله خيرا مطلب شيخنا رحمه الله كويتي، هذا نصوله جولة في الرد عليهم، كان طالب المتمكن هذا يرد عليهم، أما أنت لا تفعل، لا تهلك نفسك. إذا فالخلاصة أن من علامات الدين والاستقامة وصحة المنهج محبة الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين، التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليله وكثيره، الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة فيه، وأنهم تابعون للصحابة رضي الله عنهم في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض، ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رغبته. يعني حتى في المعاصرين، معاصرين من إخواننا، يجب على المؤمن أن يحسن علاقتهم وإن أخطوا وإن حصل منهم غلط. وإذا أراد الإنسان أن يرد وهو أهل لابد أن يكون أهلا، فنرد على القول لا على القائل، ثم تلطف أيضا في القول، ولا تترك فلان وفلان وفلان، لأنك إذا رددت على القول رددت على من قال به سابقا وحاضرا ولاحقا، وإذا رددت على الشخص صار هذا ردا له، وربما يكون له أتباع ويكون له محبون يسمعون لك، فإذا ذكرته خلاص قال أنت أكيد أنت عدو للإسلام، عدو للدين لو تكلمت هذا الشخص. لكن حينما ترد وتبين بالدليل فإنك ترد عليه وتأخذ الحق بدون ما يكون هناك مفسدة. نعم. قال رحمه الله: ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على محب على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته بل من أجله توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام، وهؤلاء أهله الذين هم أهله، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. ثلاث أسئلة بس. تفضل. أشد الشح أشد من البخل، بخل وزيادة. الشح بخل مع شفقة واضطراب نفسي أشد. قول أحسن الله إليك: شخص تزوج وخرج من بيت أمه وأبيه، فكم مرة يزورهم في الأسبوع كي يكون بارا حسب العرف. هذا حسب العرف، أنت أجبت بنفسك، فليس هناك مرارا. إذا كان قريبا منهم فينبغي أن يرهم كل يوم، ولا سيما مع الحاجة وبقاء الوالدين في البيت. أما لو كان الأب مثلا عند ابنه في دكانه وما أشبه ذلك، والأم تذهب إلى خالاتك أو إلى أخواتها، فقد يأتي ولا يزوره، فمرتين ثلاث مرات، ولا سيما إذا كان بعيدا في طرف المدينة مدن كبيرة، إذن فهذا يخضع للعرف. وإن قصر في الزيارة البدنية فلو قصر في الرسائل والمكالمات. قول أحسن الله إليك، هل حب الأنصار الذي في الحديث يشمل وقتنا الحالي والأنصار الحاليين وموجودون في المدينة المنورة؟ هنا من كان من أولاد الأنصار فإنه يشملهم من حيث العموم، وأما الآية فإنها للأنصار الأوائل رضي الله عنه. وأولاد الأنصار والأنصار الآن هل يدخلون في عموم المؤمنين؟ تقول أحسن الله إليك، هل يجوز العمل في مكان مختلط إذا انعدم وجود وظائف في مكان نسائي؟ هذا خطر، لكن إذا كان للضرورة والضرورة متحققة فإن المرأة تحفظ نفسها وتحفظ حجابها وتحذر من القرب من الرجال، فإن قرب المرأة من الرجال خطر عليها وعليهم.